بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، فالخالق أعظم من المخلوقات. وقد شاهدنا عظمة كثير من المخلوقات، فنحن نشاهد هذه الأرض وما عليها، سعتها وجبالها وبحارها وما فيها من الأشجار والدواب والأنهار وما أشبهها. نعرف أنها مخلوقة، وأن الذي خلقها أعظم من كل شيء نتصوره. وكذلك أيضا ذكر الله أنه خلق السماوات سبعا ومن الأرض مثلهن، أي سبعا. نحن إنما نشاهد أرضا واحدة ولا نعلم أين بقية الأرض، الأراضين التي ذكر الله لا بد أنها مخلوقة، وأنها كما يشاء الله تعالى. لا شك أن هذا أيضا دليل على عظمة الخالق. كذلك أيضا ذكر الله أن السماوات طباقا في قوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وكذلك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فذكر أنه جعل فوقنا سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وأنه زين السماء الدنيا بهذه المصابيح التي نشاهدها. ولا شك أن هذا دليل على عظمة من أوجدها وخلقها. وكذلك أيضا ذكر الله تعالى عظمة الكرسي في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. وإذا كان هذا سعة السماوات وسعة الأرض، ومع ذلك فالكرسي أعظم منها، أنها صغيرة بالنسبة إلى الكرسي، فإن ذلك دليلا على عظمته. وهكذا أيضا ورد في الحديث عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، أن العرش أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات من الأرض. ماذا تكون، ماذا تشغل هذه الحلقة؟ قطعة حديد متلاقية الطرفين ألقيت في أرض هلات، ماذا تشغل؟ لا شك أن هذا دليل أيضا على عظمة العرش. وقد ورد أيضا صفة حملة العرش، ذكر الله تعالى حملة العرش قال: ويحمل عرش ربك يوم فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء حملة العرش. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ذكر الله أن هناك من يحمل العرش. في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة أو مسيرة 100 سنة. هذا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني إلى منكبه، فكيف ببقية جسده؟ ماذا تكون عظمة هذا المخلوق الذي خلقه الله؟ وكذلك بقية حملة العرش، هذا خلقهم. ذكر في بعض الأحاديث لما خلقهم الله قالوا: لماذا خلقتنا؟ قال: لحمل عرشي. كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال لهم: احملوه بالتسبيح، فلا يستطيعون حمله إلا بهذا التسبيح. يقول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فهم دائما يذكرون الله تعالى ويسبحونه ويهللونه ويكبرونه ويقدسونه ويعظمونه، وهذا الذكر الذي يتقربون به هو الذي أعانهم على حمل العرش، وإلا فإن العرش لا يقدر قدره إلا الله. مع عظم خلق هؤلاء الذين هم حملته. وهكذا ما ذكر أيضا حول العرش من الأنهار، ورد أيضا في بعض الأحاديث أن العرش على ماء أو بحر ما بين أسفله إلى أعلاه كما بين سماء إلى سماء، أي مسيرة 500 عام. وقد ذكر في القرآن أن العرش كان على الماء، قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وقيل لابن عباس: على أي شيء الماء؟ فقال: على متن الريح، يعني أن الله تعالى قادر على أن يجعل الماء على غير قرار، فجعله على متن الريح. فهذا بحر من البحار. ورد في بعض الروايات أن هذا البحر مليء بالزبرجد وباللؤلؤ وبالمرجان وبأنواع الأصداف النفيسة، وإن لم يكن لذلك قيمة، ولكن لإظهار عظمة الله تعالى وبيان أنه قادر على كل شيء، وأن هذا من جملة مخلوقاته هذه البحار ونحوها. نحن إذا فكرنا فيما بين أيدينا وما نشاهده نتعجب من كثرة الآيات والبينات والمخلوقات العظيمة، البحار التي على الأرض التي نشاهدها فيها من المخلوقات ما لا يحصي عدده إلا الله، جعلها الله تعيش في هذه الأرض في هذا البحر على قعر أو على حال البحر تعيش ولا تتغير بنيتها، منها ما هو صغير قد لا يدركه البصر ومنها ما هو كبير قد يعظم تصوره، وهي موجودة في هذه البحار التي نشاهدها. في الحديث الذي في الصحيح أن جملة جماعة من الصحابة خرجوا في سرية وهم 300 من الغزاة ونهد زادهم وبقوا بضعة أيام ليس لهم زاد لا يأكلون كل يوم إلا تمرة واحدة بضعة أيام، ثم أخرج الله لهم حوتا من البحر وجدوه كأنه الجبل أو أعظم الجبال، ماذا فعلوا؟ أكلوا منه شهرا وهم 300 وقد مسهم الجوع، ومع ذلك ما نقصوه نقصا ظاهرا. هذه دابة حيوان من حيوانات هذا البحر الذي نشاهده، دابة واحدة حوت يقال له العنبر، مذكور في الأحاديث أنهم يغترفون من عينه الدهن بالقلال، وأنه نزل في قعر عينه 12 رجلا كلهم يغترفون منها في قعر عينه، فكيف يقدر قدر هذا الحيوان؟ لا شك أن الذي خلق هذا الحيوان خلق ما هو أعظم منه، وكذلك أيضا صغار المخلوقات فيها أيضا عجائب لا يدركها إلا الذي خلقها. لو تأملنا مثلا في خلق هذه البعوضة الناموسة التي هي من أصغر ما نشاهده من المخلوقات، هذه البعوضة لها عينان تبصر بهما أقوى بصرا من الإنسان، بحيث أنها تبصر مسام الجلد، المسام التي يخرج منها العرق، ولذلك تنزل عليها لرقتها وتغرس فيها هذا المنقار الذي هو أشبه بالحربة، تغرسها ثم تصل إلى الدم وتمتص منه، شبيه بخرطوم أكبر المخلوقات التي نشاهدها وهو خرطوم الفيل، لها خرطوم شبيه بخرطومه تغرسه. من الذي علمها أن هذا المكان الرقيق هو الذي يمكن أن يخرقه خرطومها؟ لها أرجل ولها أيدي ولها أمعاء تصرف فيها ذلك الطعام الذي تمتصه. فالذي خلقها على هذه الصنم وجعل فيها هذه الأعضاء قادر على أن يخلق كل شيء ولا يعجزه شيء. إذا عرفنا عظمة هذه المخلوقات التي أخبر الله تعالى عنها وفصلت لها به وفي الآثار، فإن عظمتها تدل على عظمة الخالق. الخالق لكل شيء، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى كل مخلوق إلى ما يصلح حالته، وجعل لكل مخلوق رزقا يقوت يقتات به، وسخر لكل منها ما يبقى ما تبقى معه حياته. ومع ذلك فإنه سبحانه رقيب على عباده، وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقب لهم، عالم بأحوالهم. وصف نفسه بالعلم في قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة من أوراق الأشجار التي هي على وجه الأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلم متى تسقط سبب سقوطها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة ولو أصغر شيء يدركه البصر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذكروا أن أول ما خلق الله تعالى العرش، وقع خلاف بين العلماء، هل أول المخلوقات العرش أو أول المخلوقات القلم؟ وذلك لأنه ورد حديث: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا يفيد أن القلم أول المخلوقات، ولكن الصحيح أن العرش مخلوق قبله. ولذلك يقول ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فرجح أن العرش قبل القلم. ولا شك أيضا أن اللوح المحفوظ قبل القلم، فعلى هذا يكون معنى الحديث أن أول أن الله أمر القلم أول ما خلقه أن يجري وأن يكتب المخلوقات التي يمكن أن تحدث من أول الدنيا إلى آخرها. ولا بد أن يكون هناك ما تكتب فيه، فكتب القلم في اللوح، جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابة في اللوح، اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. والمحو والإثبات إنما هو في الصحف، في صحف الملائكة الذين وكلهم الله أن يكتبوا أعمال بني آدم. كل إنسان عليه ملكان يكتبان أعماله. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. المتلقيان ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كتبوا ما قاله وما عمله عند ذلك يمحى ما لا ثواب فيه ولا عقاب، مع أنه موجود في اللوح المحفوظ ويبقى ما فيه ثواب أو عقاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت. بعد أن خلق الله تعالى العرش خلق الملائكة الذين يحملونه وحملوه بما أقدرهم الله عليه، وكذلك أيضا خلق ما حوله من الملائكة وما في السماوات أيضا من الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبطت السماء وحق لها أن تأب، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. السماوات مع سعتها مليئة بالملائكة الذين يعبدون الله تعالى ويحمدونه ويطيعونه، فهم ملء السماوات لا يحصيهم إلا الله. يقول تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به يقول: رأيت لما عرج به يقول: رأيت البيت المعمور، يعني الذي ذكر في سورة الطور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، وإذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه، يعني من الملائكة. قيل إنهم من سماء واحدة كل يوم يدخلون هذا البيت يتعبدون فيه 70,000، ثم يأتي في اليوم الثاني غيرهم، وهكذا ما دامت الدنيا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. لا شك أن هذا دليل على كثرة عددهم. ذكروا أنها لما نزلت الآية في سورة المدثر في قوله تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قيل إن المراد إنهم 19,000، وإذا قيل إنهم 19 ملكا فإنه قد ذكر من عظمتهم أن الملك الواحد يقبض 100,000 ويلقي بهم في قبضته، لا يعلم عظمة أحدهم إلا الذي خلقهم. والمشركون كذبوا بذلك أو سخروا منه وقالوا يزعم محمد أن الذين يعذبونكم في النار 19 وأنتم أكثر القوم أفلا تغلبونهم. حتى قال أحدهم أنا أكفيكم 10 وكوني 9، وذلك على وجه السخرية. عند ذلك قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالحاصل أن هذا يعني ما روي من عظمة خلق أحدهم أنه دليل على عظمة من خلقهم وعلى قدرته على كل شيء. ورد في لما أن بعض المشركين سمعوا قول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فقالوا هذه هي الجنة فأين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قادر على أن يجعلها في أي مكان ولا يحصي أو لا يحيط بعظمتها إلا الذي خلقها. وعلى هذا نأخذ من هذا كله عظمة من أوجد هذه المخلوقات، وأنه تعالى موصوف بصفات العظمة، موصوف بأنه عليم بكل شيء، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه قوي، فعلمه لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وبصره أنه يرى أو يبصر جريان الماء في عروق الشجر، وأنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، وذلك لأنها مخلوقة وهو الخالق لها. ثم وصف الله تعالى نفسه بأنه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وما ذكر من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه، فهو سبحانه علي في دنوه قريب في علوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقصد من هذا كله أن يستحضر المسلم عظمة الله تعالى، وأن يحتقر الدنيا وما عليها، وأن يستصغر نفسه، وأن لا يتكبر على ربه، وأن لا يعظم يتعاظم عن عبادة الله تعالى، وأن يتواضع لله ويعبده حق العبادة، وينيب إليه ويتوب إليه ولا يخرج عن طاعته، وأن يستحضر أن الله تعالى يراه، وأنه هو الذي أنعم عليه، وأنه محيط به، وأنه لا يخرج عن قبضته شيء من المخلوقات، بل كلهم بقبضته وتحت تصرفه وتقديره، فيكون ذلك كله حاملا له على أن يدين لله تعالى بالتعظيم ويعظمه حق العظمة ويعبده وحده ولا يعبد معه غيره. وهذا هو القصد من ذكر الآثار التي تدل على عظمة الخالق سبحانه والتي أخبر بها في هذه الآثار والتي أخبر الله تعالى عنها في كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم من كونه سبحانه يقبض السماوات والأرض ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون ويقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذا القصد من ذلك كله الإنابة إليه والرغبة فيما لديه وتعظيمه حق العظمة واحتقار المخلوقات واحتقار الدنيا بأسرها ومن عليها بالنسبة إلى عظمته سبحانه. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى. قال: قرئ على أبي القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن فادويه من أصل كتابه وأنا حاضر. أخبركم أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب وعبد الرحمن بن محمد بن حماد قال: حدثنا يحيى بن حكيم ابن حكيم المقوم قال: حدثنا متي وابن إبراهيم قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دون الله تبارك وتعالى 70,000 حجاب من نور وظلمة، وما تسمع نفس شيئا من حس تلك الحجب إلا زهقت نفسه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن داود ابن داود سندي له قال: حدثنا الحسين بن حفص عن أبي مسلم قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الحسين الخياط قال: حدثنا إبراهيم وأيوب عن أبي مسلم عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه 70 حجابا من نور أو نور من نار أو نور، لو رأيت أدناها لاحترق. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو حازم عن عمر بن الحكم عن عبد الله عن عمرو رضي الله عنهما قال: والذي نفسي بيده إن دون الله عز وجل يوم القيامة 70,000 حجاب، منها حجاب من نار وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس بن مالك فيما يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام: أي بقاع الأرض أشر؟ قال: الله أعلم. قال: لا تسأل ربك عز وجل؟ قال: ما أجرأكم يا بني آدم؟ إن الله لا يسأل عما يفعل. ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني دنوت من ربي حتى كنت منه بمكان لم أكن قط أقرب منه، كنت بمكان بيني وبينه 70 حجابا من نور، فأوحى الله تبارك وتعالى إلي: إن شر بقاع الأرض السوق. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن المنخل قال: حدثنا عثمان بن عبد الله قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل سل ربك أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ فاضطرب جبريل تلقاءه فقال له: عندما أفاق يا محمد هل يسأل الرب؟ الرب أجل وأعظم من ذلك. ثم غاب عنه جبريل ثم أتاه ثم قال له: يا محمد لقد وقفت اليوم موقفا لم يقفه ملك قبلي ولا يقفه ملك بعدي، كان بيني وبين الجبار تبارك وتعالى 70,000 حجاب من نور، الحجاب يعدل العرش والكرسي والسماوات والأرض بكذا وكذا 1,000 عام. فقال: أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن خير البقاع المساجد، وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا، وشر البقاع الأسواق، وشر أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبيد يعني المكذب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: واحتجب من خلقه بأربعة من آل وظلمة ونور وظلمة. قال: وراه شيء عن أبي بشر عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: إن بين العرش وبين الملائكة 70 حجابا، حجاب من نار وحجاب من ظلمة وحجاب من نار وحجاب من ظلمة. قال: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال: يهبط حين يهبط، وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والماء والظلمة، فيصوت ذلك الماء والنور والظلمة صوتا تنخلع منه القلوب. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل فقال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت من أدناها لاحترق. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معدان قال: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي ابن وهب قال: حدثنا عمي قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرش مرفوعة قال: والذي نفسي بيده، إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض، وإنما بين السماء والأرض لبصيرة 500 عام. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا ابن أبي حازم قال: حدثنا أبو حازم عن عمر بن الحيثم عن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: والذي نفسي بيدي، إن دون الله عز وجل يوم القيامة 70,000 حجاب، إن منها لحجبا من ظلمة ما ينفذها شيء، وإن منها لحجبا من نور ما يستطيعها شيء، وإن منها لحجبا ما يسمع حس ذلك الماء أحد، لا يربط الله على قلبي إلا انخلع. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا محمد بن إدريس قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: احتجب ربنا تبارك وتعالى عن جميع خلقه بأربع: بنار وظلمة، ثم بنور وظلمة من فوق السماوات 7 والبحر الأعلى فوق ذلك كله تحت العرش، قال حدثني أبو سعيد الثقفي عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن الأحوص عن الأحوص بن حكيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عائد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكرم الخلق من الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل وإنهم من الله تبارك وتعالى لمسير خمسة آلاف سنة. قال ذكر جدي حدثنا أبو يعقوب المروزي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا العوام بن حوشب عن مجاهد رحمه الله قال بين الملائكة وبين العرش سبعون ألف حجاب من نور. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن عبد الله بن زياد أن القرظي كان يقول بلغنا أن الجن بين الجبار عز وجل وبين أدنى خلقه أربعة حجب ما بين كل حجابين كما بين السماء والأرض حجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ماء وحجاب من نار بيضاء مقدسة وكل حجاب ربنا عز وجل مقدس. هذه أحاديث كما سمعنا وآثار يؤخذ منها من تعظيم الخالق سبحانه علوه وارتفاعه وكذلك أيضا عظمته في خلقه لما خلق، ومن جملة ذلك خلقه لهذه الحجب التي احتجب بها عن خلقه. ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هكذا في هذا الحديث أخبر بأن حجابه النور الذي احتجب به عن خلقه، خلق هذا النور واحتجب به عن خلقه مع أنه عالم بهم ومطلع عليهم ولا يخفى عليه من أمرهم شيء. وفي هذه الأحاديث التي سمعنا تعداد الحجب، في بعضها أن بين الرب تعالى وبين أدنى خلقه أربعة حجب، كل حجاب سمكه أو عرضه ما بين سماء إلى سماء، أي مسيرة خمسمائة سنة. هكذا ورد في بعض الأحاديث كما سمعنا. ولا شك أن هذا دليل على كثافة هذه الحجب، وفي بعضها أن جبريل أخبر بأنه بينه وبين الله سبعون حجابا، ولعله يريد أن تلك الحجب الأربعة متعددة، أي في كل واحد منها حجب منوعة من نور ومن نار ومن ظلمة ومن سحب ومن ما شاء الله. وأصل الحجاب الحاجز بين شيئين، ومنه قول الله تعالى قوله تعالى إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فها هنا الحجاب حجاب معنوي مستور عن الأعين وساتر لهم لا ينظرون إليه. وقد يطلق أيضا على الحجاب المعنوي الذي لا يمكن أن يحترق إلا بالحجاب المعنى. حكى الله تعالى عن المشركين قال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أي حاجب وحاجز لا يصل كلامك إلينا ولا نستمع إليه أو لا نفقهه. ولكن هذه الحجوب التي احتجب الله تعالى بها عن خلقه قد يكشفها إذا شاء. فمن ذلك ما ذكر في الأحاديث في الدار الآخرة وفي الجنة أن أهل الجنة يرون الله تعالى عندما يكلمهم فيقول: إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أعظم عندهم من نظرهم إليه وهو الزيادة. يكشف الله تعالى الحجاب في الدار الآخرة لأهل الجنة. كذلك أيضا هذه الحجاب التي ذكر أنها 70 حجابا وفي بعض الأحاديث والآثار 70,000 حجاب أو ما شاء الله مخلوقة أيضا وبعضها فوق بعض. واحتجب الله تعالى بها دون خلقه. ولا شك أنها دالة على عظمة الخالق سبحانه، حيث احتجب عن خلقه بهذه الحجوب. وقد يكشف منها إذا شاء بعضها. في القرآن في قصة موسى لما قال: ربي أرني أنظر إليك، طلب موسى من ربه أن يتجلى له وينظر إليه لما سمع كلامه، فقال الله له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. في بعض الروايات أنه ما تجلى من ذاته سبحانه للجبل إلا الشيء القليل، حتى قدر بأنملة تجلى من ذاته وكشف من ذاته للجبل هذا القدر القليل، فاندك الجبل من آثار هيبته وعظمته ونوره. فهذا في هذه الحياة الدنيا أنه لو كشف هذا النور لأحرق لاحترق ما يصل إليه نوره من خلقه. وقد ذكر في هذه الآثار أن هذه الحجاب منها حجاب من نور وحجاب من نار وغيرها من الحجاب. وهذه الحجاب التي احتجب الله تعالى بها من النور بمعنى أنها تمنع الأنظار أن تصل إليه. في صحيح مسلم عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، أي لا يمكن أني أراه لما دونه من النور أو لما احتجب به من النور. وفي رواية: رأيت نورا، أي أرأى النور، ولكن لا يدل على أن هذا أنه رأى ذات الرب تعالى، فإنه سبحانه من عظمته لا يبرز لشيء في الدنيا إلا اندك واضمحل كما حصل ذلك للجبل. ومعلوم أيضا أن هذه الحجاب مخلوقة، ومع ذلك هذه عظمتها. الحجاب الواحد سمكه مسيرة 500 سنة، فكيف ب70 حجابا؟ وكيف ب70,000 من الحجاب خلقها الله تعالى؟ أين تلك الحجاب وأين تصل إليه؟ وقد ذكر الله تعالى أن نور السماوات والأرض من نوره. قرأ بعضهم قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال قرأها: الله نور السماوات والأرض، ولكن القراءة المشهورة: الله نور السماوات والأرض، يعني أن ما في السماوات وما في الأرض من النور فإنه من نور الله الذي خلقه. سمى الله تعالى القمر نورا، وكذلك الشمس سماها أيضا نورا وضياءا، هو الذي خلق فيها هذا النور، فهو مخلوق من جملة الأنوار. مع ذلك هذه الشمس التي هي مخلوقة لا يستطيع أحدنا أن ينظر إليها، إذا هدق نظره إليها أصابه شعاع من شعاعها تأثر تأثيرا على بصره. كذلك أيضا من جملة ما خلقه من الأنوار البرق الذي يكون في السحب، هو أيضا نور من خلق الله تعالى، لا نعلم ما سببه. وإن ذكر بعضهم أنه من آثار اصطكاك واصطدام السحب بعضها ببعض، ولكن نشاهد قوة هذا النور، حتى قال الله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. مشاهد أن بعضا من أنوار هذا البرق سنعه لو نظر إليه إنسان لا أو خيف على بصره من قوة هذا الشعاع أو من قوة هذا السنع. فهذا وهو مخلوق مشاهد، يعني من شيء قريب من السحب التي هي قريبة من الأرض، إذا كانت هذه مخلوقات الله التي جعل فيها هذه الأنوار فكيف بنور الخالق سبحانه؟ إذا جعل هذا النور في الشمس بحيث أنها تضيء لأهل الدنيا، وجعل هذا النور الذي في القمر بحيث أنه يضيء لمن طلع عليه، وهذه الأنوار أيضا التي في النجوم وما فيها من هذا النور الذي يشاهد إشعاعه، كذلك أيضا ما هي الأنوار الكهربائية التي في الدنيا هي من خلق الله تعالى، وكذلك ما جعل الله من نور النار، النار الدنيوية، جعل الله تعالى فيها نورا وجعل فيها حرارة. وذكروا أن نار جهنم ليس لاشتعالها نور، بل هي مظلمة. الله تعالى قادر على كل شيء، وإذا استحضر المسلم ما في هذه الآثار من أدلة على عظمة الله تعالى استقر الدنيا وأهلها، وعرف أنه في غاية من النقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى وفي عدم اعتنائه بعبادته وقيامه بحقوقه. والله أعلم.